قصة التحويل اللي قرأها في كتاب السنة والمتلعات المستطيري وهو يجي نبيل رجل الحج هذا العام متنفعا ثم فقد أمانه في أيام الحج فلم يتصع جرح الحج ولم يكن في مكة ثم رجع إلى الرياض وهو يسأل الآن إلى جعل الله Thank you.